سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، قد وصلنا في تفسير كتاب الله تعالى في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. كلمة واعدنا تقرأ واعدنا بألف بعد الواو، ولها معنى، وإذا قرأت وعدنا بدون ألف لها معنى آخر، ولكنه قريب. فواعدنا بدون ألف هي قراءة أبي جعفر وأبي عمرو، ومعناها إفراد الوعد من الله، أي أن الله وعد موسى، فكان الوعد من الله لموسى. يبقى وعدنا بدون ألف بعد حرف الواو معناه إفراد الوعد من الله، لكن لو قرأنا وعدنا بألف بعد الواو صار هناك شخصان: رب العالمين وموسى. يبقى إذا قلنا وإذ وعدنا بدون ألف بعد الواو هذا معناه أن الوعد كان من طرف واحد وهو رب العالمين. أما لو أضفنا في لغة العرب ألف بعد الواو وعدنا كما في المصحف معناه أن هناك وعد من شخصين: رب العالمين وموسى عليه السلام. وإذ وعدنا أي هناك وعد بين رب العالمين وبين موسى. وكلمة موسى في الأصل هي كلمة أعجمية ليست بعربية، وأصلها في لغة الأعاجم موشى بالألف، وكلمة مو أي الماء، وشاء أي الشجر، أي الغلام الذي ولد بين الماء والشجر. فلما عربت الكلمة الأعجمية عربت وصارت عربية يحذف النقط. العرب ما تحب النقط، عليه الصلاة والسلام، العرب ما تحب النقط. العرب إذا جاء حرف الحاء وبعده حرف آخر تعرف هل هذا جيم أم حاء أم خاء، لكن إحنا لسنا بعرب، إحنا جنسيتنا عربية ماشي، لكن لا علاقة لنا بلغة العرب. صح من صح. لو جلست أنت أبناء الأعاجم الآن كما نجالسهم من أبناء باكستان وطبرستان وكازخستان وروسيا يتكلمون لغة عربية أفصح مني ومنك، لأنهم أعاجم. إيه والله أعاجم. ولا تستغرب بيوم أن أقول لك إن البخاري أعجمي ليس بعربي، ومسلم أعجمي، والنسائي أعجمي، والترمذي أعجمي، وابن ماجه أعجمي، أصحاب السنن أعجم، الحاكم أعجم، البيهقي أعجم، أئمة الحديث أعجم. سبحان الله. لكن الله يعطي وحيه ودينه وعلمه لمن يشاء. فكلمة موسى أصلها موشى، يقول لك موشي ديان، موشي موشى أو موشي، لكن لما عربت حذفت النقط وصارت موسى. فهي كلمة أعجمية عربت. ويرى بعض علماء اللغة أن موسى أيضا عربية عند من يقول باتساع اللغة العربية، وأنها في أصولها القديمة تشمل ألفاظ حتى أعجمية، زي إبراهيم يقولون أصلها عربي وإن كانت أشهر في الأعجمية ونحو ذلك. قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا هذا الوعد؟ لأن الله عز وجل أراد أن يكلم موسى وأراد أن يمن عليه بالتوراة. إذن سيأخذ موسى عليه السلام ابن عمران نعمتان في وقت واحد. النعمة الأولى أن الله سيكلمه، ويا لهذا الشرف من شرف أن عبدا من عباد الله يكلمه ربه في الدنيا. موسى لما كلمه الله طمع في شيء أعلى، قال رب أرني أنظر إليك، عايز أشوف الفن، أرى ربي على صورته الحقيقية. وهذا الطلب طبيعي جدا من موسى، أنه كلمه ربه وطبيعة أن يطلب، كما في حديث الرجل الذي أنقذه في الصحيح، أنقذه الله من النار وربنا خلاش في النار، قال لي رب ابعدني عنه، طب بعد عنه يا رب قربني من الجنة، قرب من الجنة، طب يا رب أقرب من الباب، أقرب من الباب، طب أخشها، طب دخلها، طب أنا عايز دائما ها؟ لذلك في الحديث قال الله عبدي ما أغدرك، لم تأخذ العهد والمواثيق لا تطلب شيء. فدائما الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أحب أن تزاد له. فموسى لما كلمه ربه طلب، قال له يا رب طب أبص بعد أنظر إليه، قال لن تراني أي في الدنيا. وده مذهب أهل السنة أن المؤمنين لا يرون ربهم رؤية أبصارهم قط، إنما يرونه في عرصات القيامة وفي الجنان، في موضعين مختلفين. عرصات القيامة يرى المؤمن ربه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمرة الثانية أهل الجنة إذا دخلوا الجنة أخذوا النعيم، ثم يأخذ الرضوان فلا يسخط عليهم، ثم يأخذ النظر إلى وجه الله الكريم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الرسول الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا وإياكم من الأرض. فقوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فالمواعدة على الكلام والمواعدة على أخذ التوراة. تجد موسى يأخذ التوراة وهي بالعبرية العبرانية ليس بالعربية، لأن موسى ليس بعربي. إذن التوراة بلغة، والإنجيل بلغة، والقرآن بلغة، والزبور بلغة، وتكلم الله بكل هذه. فالزبور بالسريانية والتوراة بالعبرانية، ويقال مثلها الإنجيل أو غيرها، والقرآن بلغة العرب. طيب متى كان هذا الوعد؟ بعد أن أغرق الله فرعون وقومه. يبقى النعم تتتالى على أهل الصلاح. إذا كنت دائما على الاستقامة وعلى الخط المستقيم وعلى طريق الله، فأنت في نعم تتلوها نعم تتلوها نعم تتلوها نعم. فأغرق الله فرعون وقومه، وكانوا قرابة 600,000 جندي إلى 1,000,000 جندي في لحظات يسيرة بضربة عصا في البحر. أنهى الله جبروت شخص ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية، ها وادعى إيه؟ الربوبية. مش كده بس، وادعى كمان أن المخلوقات ميسرة له بأمري وإذني، وهذه الأنهار تجري من تحتي من أجلي بأمري. فادعى جميع أنواع الكفر، ما هي إلا سويعات قليلة فأغرقه الله سبحانه وتعالى، لتعلم أن كل ما في الكون مسخر في أمره، في السماوات وفي الأرض، في البحار والشجر والدواب، ألا له الخلق والأمر، كن فيكون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا قالت الآية ليلة ولم تقل 40 يوما؟ ذلك لأن العرب الأشهر عندها الليلة، العرب اعتبار دخول اليوم والأشهر لماذا؟ بالليل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، متى تكون الأهلة؟ بالليل. مش انت بتشوف الهلال متى؟ ها للرمضان بالليل. مش كان ايه هلال شوال في العيد؟ بايه؟ بليل. فالعرب خاطبها الله عز وجل بما تعلم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. نعم. طيب اقرأ شيء كامل كده تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مرحبا أبو أحمد حق خالد. مرحبا تفضل. اللهم بارك في شيخنا في الحاضرين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة. وهنا سؤال، لماذا هنا ذكر 40؟ يعني في سورة الأعراف قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فهل معنى هذا أن الوعد كان 30 ثم زادها الله 10 كانت 40؟ لأن موسى عليه السلام أمر في هذه الأيام أن يكون صائما ليكون القلب في غاية النقاء والنفس في غاية النقاء والبدن في غاية النقاء عشان يستطيع أن يستقبل الوحي. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما نزل الوحي عليه إلا بعد التحنث، أي تعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. فالإنسان كلما طهرت نفسه، ويحدث هذا بالخلوة العزلة عن الناس والعبودية في مكان مستقل، حتى يأتيه ما لم يؤت أحد من الخلق. ولهذا زكريا عليه السلام كبر سن وعظم وهم، واشتعل الرأس شيبا وخلاص. لكن لما رأى من حال مريم ما رأى، وهي أيضا حالها يقرب حال الأنبياء، فمريم تجد عندها رزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، وهي امرأة. كلما دخل عليها زكريا المحراب موضع العبادة وجد عندها رزق. تمنى زكريا عليه السلام أن يعطى ذرية تشبه مريم في العبادة، فجاءه الفرج في ماذا؟ فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب. إذن موضع السجود والصلاة والخلوة بين العبد وبين ربه بالليل يأتيه مواطن الفرج والسعة والعطاء. نفس الكلام في موسى صائم 40 ليلة ومع الدعاء والسؤال والسجود يأتي الفرج. فهل 40 هي في الأصل 40 ويكون 30 وبعدها 10 نوع من التفصيل، ولا كانت 30 وزيدت 10 لنخاء موسى لأنه سيأخذ نعمتان، نعمة أن الله يكلمه ونعمة أن الله سيعطيه التوراة، مش التوراة بس، لا ده موسى سيأخذ التوراة والله يكتبها له بيده. الله أكبر، مش كده بس، مش خد كتاب، لا ده انت يا موسى هتنتظر وتسمع صريف القلم وهو يكتب التوراة بيد الله، لأن التوراة مما كتبه الله بيده. فالعلماء في التفسير لهم قولان، قول بأن المدة كانت 40 ولكن التفصيل من باب النعمتان، كما في قول الله تعالى في من أصاب في النسب شيئا من المحظورات، فقال الله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يبقى كلهم كم؟ إذا الأصل كان 10 لكن حصل نوع من التفصيل، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. فقالوا هذا من نفس الجنس، كانوا 40 لكن التفصيل في موطن والإجمال في موطن. خلاص؟ وبعض يقول لا، إنما كانوا 30 للنعمة الأولى، هي نعمة أن الله يعطيه التوراة ويكتبها الله له بيده، ثم نعمة الكلام الله يكلمه، فيستلزم النعم الايه؟ الشكر والاستطاء والطهارة، فزاده الله 10 فصارت كام؟ 4. نعم تفضل. عن أبي العالية في قوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني ذا القعدة و10 من ذي الحجة، أي أن الله عز وجل وقت الوعد، وقت هذه 40 شهر ذي القعدة بأكملها و10 من ذي الحجة. هناك قول آخر لبعض السلف أن 30 كان ذي الحجة و10 من المحرم، لكن لا هذا ثبت فيه الدليل ولا هذا ثبت فيه دليل، والله أعلم. يعني ذا القعدة و10 من ذي الحجة، وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون، فمكث على الطور 40 ليلة، وأنزل عليه التوراة في الألواح، فقربه الرب نجيا وكلمه وسمع صرير القلم، وبلغنا أنه لم يحدث في 40 ليلة حتى هبط من الطور. طبعا هذا الكلام ما جاءنا شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي العالية رفيع، هو من التابعين من تلامذة الصحابة، ولكن الإسناد إليه لا يصح، لأن أبا جعفر الرازي عيسى بن وهان مضعف، والله ثم قال قوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سبحان الله، في بني إسرائيل قوم في غاية الغرابة، لهم عقول غريبة وأفكار سقيمة، الله يعطيهم النعم تترى. تخيل أخي الحبيب أن الله يرسل قرابة 100,000 أو يزيد من الأنبياء والرسل إلى بني إسرائيل، تخيل لما يكون اللي عايش معك نبي يسوسك في حياتك، يوجهك في أمور دنياك ودينك، نبي يموت النبي فيرسل الله إليهم نبي، يموت النبي يرسل الله إليهم نبي، 120,000 نبي. ها؟ يعني مش بسوسك مثلا حاكم بسيط أو ذكي، لا ده بيسوسك نبي. سوسهم ايه؟ زي ما الرسول قال تسوسهم الآن الأنبياء. فتخيل لما اللي بيصلي بك نبي، وانت ماشي بالشارع ماشي مع نبي، وانت قاعد تاكل بياكل معك نبي، حاجة يعني في غاية الجمال. فالأنبياء تسوس، ها؟ فالأنبياء تسوس الناس بنعمة كبيرة. ها؟ هارون نبي وموسى نبي وجميع الأنبياء من جنس بني إسرائيل، والتوراة وموسى الله يكلمه وينجيه من فرعون وعذاب فرعون. ها؟ سبحان الله. ومع ذلك ثم اتخذتم العجل من بعد شيء لا يتصور، إن الإنسان يزيده الله في النعم وهو يذهب إلى الكفر برب العالمين. ما أقول يذهب إلى المعصية، إنما يذهب إلى ماذا؟ إلى الكفر. ثم اتخذتم العجل. تخيل موسى ذهب ليأخذ من دين الله ليعلم بني إسرائيل، فإذا بنو إسرائيل يعبدون عجلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ذهاب موسى إلى ربه. أنا أطلع بس كده أكلم ربي وأخذ لكم التوراة وأنتم انتظروني عشان أجيب لكم النعم دي. فإذا هم يعبدون عجلا. سامري ساحر ذلك الزمان. تعرفين كل زمان وله ايه؟ ساحر، زي الاعلام الان ساحر الزمان. مش قال ايه؟ يجعل الفاجر تقي والتقي مجرم. ها؟ ساحر الزمان. فكان ساحر ذلك الزمان هو السامري. فالسامري الفراعنة رغم كفرهم بس كانوا بيستأمنوا بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل في ذلك الزمان كانوا مشهورين بالصلاح والتقوى. في ذلك الزمان ذاك رب قال وأني فضلتكم على العالمين. فكان بنو إسرائيل في هذا الزمان، زمان موسى عليه السلام، من أصلح الخلق. فكان الفراعنة بيسيبوا الذهب بتاعه أمانات عند من؟ عند بني إسرائيل. فالفراعنة هلك، وأصبح لدى بنو إسرائيل كمية كبيرة جدا من الذهب. من الإيه؟ من الذهب. تعرفين بنو إسرائيل دخلوا مصر وكسروا فيها بعد دخول يوسف عليه السلام، إن يوسف استدعى أبويه واستدعى أهله وإخوته وجلسوا في مصر، وجاء وراءه كثر من بني إسرائيل، لأن ملك مصر كان يكرم بني إسرائيل إكراما ليوسف عليه السلام. فعاشوا في مصر وكثروا جدا. طيب أصبح عند بني إسرائيل كمية ذهب كبيرة جدا من بتاع الفراعنة. ماذا يفعل فيها؟ فهارون قال لهم هذا الذهب لا يحق لكم أن تلبسوه ولا أن تأخذوه، إنما كان أمانات قومي وهلكوا. طب نعمل إيه يا هارون؟ قال لهم ادفنوه. حفر لهم حفرة كبيرة ووضعوا كميات الذهب فين؟ ها؟ في مصر. فكل من كان عنده ذهب من ذهب الفراعنة دفن في موطن. لذلك مصر كلها منتشرة بالإيه؟ بالذهب. صح؟ انت بتشوف حاجة؟ انت بتسمع بس، بتسمع عن الذهب. لكن شفت ذهب؟ لا. انا كنت في قنا من كام شهر، الفترة اللي فات دول، والمكان اللي بدي فيه درس تم قطع الطريق منه، ودبابات وطيارات خير يا جماعة. فين؟ قالوا اذاع كان بيعملوا وصلة مجاري في المنطقة جنب المقام، وإذا وجدوا أسرة من الذهب تحت الإيه؟ تحت المقام. تم إزالة المقابر وإزالة البيوت وكل هذا لمدة شهر، استخرجوا ما استخرجوا، وأهل الغنى فقراء ضعفاء مساكين لا حول لهم ولا قوة. مش كمان العين المهم تلاقي ايه الذهب اللي دفنته بنو اسرائيل منتشر في مصر اللي هو كان اصله متاخد من مين؟ من الفراعين. طيب السامري ساحر الزمان لما جبريل عليه السلام اتى ليكلم موسى ان الله يواعده بالمجيء الى جبل الطور لاخذ التوراه والكلام لاخذ التوراه اولا، فجبريل ويركب الفرس اخذ السامري قبضا من تراب الفرس كما يقول المفسرون والقاها على ماذا؟ على الذهب، فتحول الذهب الى عجل له خواب يطلع صوت زي صوت الان فعلا البقر الحقيقي صوت البقر الايه زي ما انت الان تلاقي عروسه بتتباع في محل تبقى ماما وعروسه تتبول وعروسه لابسه ما اعرفش الحقيقه ده موجود ها مش عارف انت شفته ولا لا موجود بس عروسه من غالي يعني 2000 3000 عروسه حقيقه بلاستيكه بس ايه ها تتكلم وتشيط وتعمل حاجات كده. طبعا العلماء على حرمة هذه الصورة من الإيه؟ من العرائس إنها خرجت عن نطاق اللعب بنطاق آخر وهي المضاءة بالخلق. الشاهد أن الله قال ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى ربه وأنتم ظالمون. تبغيهم أنتم ظالمون لأن قيام الحجة يختلف عن عدم قيامه. من كان عنده علم فضل غير من كان جاهلا فضل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف لما ذكر صاحب العلم قال واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا. بداية الآية آتيناه إيه؟ معايا موسى؟ ها؟ معايا زكريا؟ آتيناه آياتنا. خلاص لم ينتفع بالعلم بل العلم كان له إلى الضلال. نهى الله بالآية قال فمثله كمثل الكلب. أعوذ بالله خد بالك من هذا التعبير القرآني المخيف. بداية الآية الكلام عن رجل آتاه الله آتيناه آياتنا فلخ منها وصار من أتباع الشياطين وصار يفعل ما لم يأذن له له فيه من العلم فوصفه الله قال فمثله كمثل الكلب. فلذلك ربنا قال في بني إسرائيل وأنتم ظالمون لم كيف تعبدون عجلا يا بني إسرائيل وفيكم كريم الله موسى وفيكم نبي الله هارون. وبرضه موسى ما مشيش يسوي لوحده. طب بالله عليك لما ناس يعبدوا عجل وبين أظهرهم النبي، طب لو ما كانش بقى بين أظهرهم النبي تخيل انت ممكن يعملوا ايه؟ ها طب ده النبي موجود معاكم اللي هو هارون والكليم على الطور من اجلكم ومع ذلك تعبدون عجلا. طب بالله عليك لو اتنزع النبوه من عندهم سيكون شياطين مش شياطين جنس. ونحن نرى الآن الصهاينة واليهود في العالم شياطين من شياطين مين؟ الإنس. إذا قال الله وأنتم ظالمون لأن الحجة والشريعة والنبوة قائمة ومع ذلك يعبدون غيرها. تفضل اقرأ شيخ. ماشي قول ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون به عن الربيع قال به أي بنفس الإسناد السابق نعم الذي قبله به عن الربيع قال قال أبو العالية وإنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. نعم حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا السمري السمري كبر لهم يا بني إسرائيل موسى تعرف نفسه دين راح هناك للطور للإله تم الإله ما واليصوص وبيتكلم. ها بعد عنك لما ربنا يرزق بواحد يضللك دي بلوه كبيره، ولما ربنا يصرف عنك ويحميك دي نعمه من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله ان ربنا ما يجعلنا من يقودنا الى الضلال، انما جعلنا على الطريق، ونسال الله ان يقودنا الى الحق والهدى. تفضل. حدثنا الحجاج بن حمزه. نعم. حدثنا شبابه. شباب هذا ابن سوار وثقه مشهور. حدثنا ورقاء. ورقاء بن عمر. عن ابن ابي نجيح عبد الله عن مجاهد. هذا اسناد صحيح، اسناد صححه عدد كثير من اهل العلم. نعم في التفسير. قوله العيد حسير البقرة ولد البقرة. نعم حاجة صغيرة يعني. قوله وأنتم ظالمون به عن مجاهد بنفس الاسناد السابق. قوله ظالمون قال أصحاب العيد قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. سبحانك يا رب ما أحلاك، سبحانك عفونا، سبحانك يا عفو. اي والله اي والله عفونا. رب العالمين يرى ان اكثر الكره الارضيه على الكفر والشرك، ومع ذلك يصبر عليهم ويحمي ويرزق ويعالج. دي انت لو عندك ابنك وربيته وعلمته وخليته راجل وراح سمع كلام غيرك هتنقم عليه الى ان تموت. لكن رب العالمين احلى، خلق ورزق واعطى ومنح، ومع ذلك يعبدون سيخا ويعبدون بقرة ويعبدون صليبا ويعبدون عزيرا ويعبدون الطبيعة، ومع ذلك يحلم عليهم ويصبر سبحانه. لذا سمى نفسه العفو والغفور والحليم. طيب الآية تقول ثم عفونا، ثم عفونا، ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. خلاص. فالعفو محو للذنوب، والغفور محو الايه؟ للذنوب. ما وجه التشابه بين اسم الله العفو وبين اسم الله الغفور؟ التشابه أن العفو الذي يمحي الذنب ما يكون له أثر، والغفور كذلك يمحي الذنب ما له أثر. واضح؟ لكن لابد أن تكون هناك بينهما فرق، لأن الله لن يكرر الاسم إلا لمعنى جديد. العفو أعلى. العفو إيه؟ أعلى. العفو أعلى والمغفورة أعلى. هتقول لي عفو أعلى أقول لك المغفورة أعلى. لكن العلماء يقول ماذا يقول يا زكريا؟ يقولون العفو مع محوه للذنوب، إلا أنه قد يعاقب معه عقوبة. قد يعاقب معه إيه؟ يعاقب معه إيه؟ عقوبة. يعني العفو إيه؟ خلاص سيمحو الله سيئاتك. جميل. لكن ده ما يمنعش انه ممكن يعاقبك عقاب كده خفيف. باي شيء شاكو الذنب واحد. ايه؟ ايه؟ تعاقب باي شيء. العفو. العفو. الذنب واحد. ايه؟ ما هو محو الذنب لا يمنع الابتلاء يا اخي موسى. ليرفع. ليرفع. ليرفع. انتبه. اقول لماذا؟ ليرفع. انت لك ذنب. حلو؟ حلو. سيعفو الله عن الذنب. كلام جميل. ده لا يمنع ان تعاقب ليرفع الله الايه؟ درجه. خلاص. لذلك في قول الله تعالى هو ظن انه يعاقب في الاخره، لا مصط الدنيا برضه، لا مصط الدنيا برضه. في قول الله تعالى في سوره البقره في قضية الدية. قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع وأداء إليه إحسان. فعندنا هنا حاجتين في وقت واحد، في عفو لكن مع العفو في غرامة في عقوبة، وهي دفع الإيه؟ فمن عفي في عفو، لكن عفو عن ماذا؟ عفو عن أصل القصاص وهو القتل، مش كده الإيه؟ لكن ده ما يمنعش يبقى فيه إيه؟ غرامة وهي العقوبة، مش كده الإيه؟ لأن العقوبة قد تقوم بالمال، قد تقوم في البدن، وقد نعم، مش كده الإيه؟ نعم. فأهل السنة يقولون اسم الله العفو يتفق مع اسم الله الغفور في شيء، وهو أن كلاهما محو لماذا؟ للذنب. لكن العفو قد يكون معه شيء من العقوبة، أما الغفور لا عقوبة معه، لا عقوبة أين؟ وهذا الموائل كلمة عفو توافق سياق الآيات. ليه؟ اللي حصل اللي حصل عشان ربنا هيتوب على بني إسرائيل هيقتل بعضهم بعضا، ومع ذلك ثم عفونا. يبقى رغم وجود العفو للذنب ممكن في عقوبة؟ وصل تجديد؟ لا، في الدنيا أيضا يا موسى، في الدنيا أيضا من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآخر، خلاص كده؟ يبقى قد تبتلى بشيء في الدنيا، يعني هم عبدوا العجل ثم التوبة منهم أن يقوم بعضكم إلى بعض يقتل بعضكم بعضا، طب قتل بعضهم بعضا خلاص كفاية عفونا عنه. يبقى العفو من الله محو للذنب، لكن هذا لا يمنع أبدا أن يتخللوا به. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. فقوله عنكم المفسرون يقولون ده معناه أن الأمر كان خاص بهم. كلمة إيه؟ عنكم، خلاص كده؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يمسخ أمة فيجعل لها نسلا ولا عقل. يعني ربنا لما جعل من بني إسرائيل قرد وشيوخ، قلب القرى قرد وشيوخ في ليلة، هم دول وبس، ملهمش لا نسل ولا إيه ولا عقل، خلاص كده؟ عنكم. يبقى إذن العفو ده والإشكال ده والكلام ده كله كان خاص بمين؟ ها؟ بالقندل بس. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. فهذا يدلك على أن العفو كان تسبقه إيه؟ عقوبة، خلاص؟ من بعد إيه؟ من ذلك. يعني كانت عبادة عيد ثم جاءت العقوبة ثم جاء إيه؟ العفو، خلاص؟ لعلكم تشكرون. وهنا تنبيه مهم جدا في الشريعة، أنك يلزمك أمرين. الأول إذا فعلت ذنبا ثم تبت إلى الله فاشكر الله أنه لم يعاقبك بالذنب بعد فعل الذنب، إنما أمهلك حتى تبت. شكرا إيه؟ هذه واحد. الشيء الثاني أن الله أطلعك على أنه يقبل توبتك، لأنه العفو. شكرا إيه؟ هذا يستحق إيه؟ شكرا. لذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام يستحق ربها منها الشكر. لماذا؟ لأنه قال في كتابه أنه يقبل توبة التائب، غافر الذنب وقابل. كلمة قابل التوبة دي كما قال ابن القيم تحتاج إلى شكر، لأن الله في أقوام ما قبل توبته، ما قبل إيه؟ فرعون وهو في الماء بيغرق هل قبل الله توبته؟ لا، قال له الآن وقد عصيت قبل، مش قبل توبته، مش كمان ايه؟ يبقى إذن هذه التوبة المذكورة في كتاب العزيز تستحق شكرا، والله أمهلك بعد الذنب وما عاقبك حتى تب، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. لذا قال الله لعلكم تشكرون، ودائما لعل وعسى وهذه الألفاظ الرجاء، ألفاظ الرجاء دائما فيها رحمة فتح باب من الله إلى عباده، صلى الله أن يتغمدنا فيها زي الرحمة. تفضل يا اختوالي. قولوا وأنتم ظالمون، به عن مجاهد قوله ظالمون قال أصحاب العلم، قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم، طبعا آدم هو ابن أبي إياس وتلميذ نبي لشعبة الإمام، طبعا هنا في سقط كلمة حدثنا، ماشي أحسنت. حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما اتخذوا العلم. نعم. وروي ذلك عن الربيع بن أنس. قوله لعلكم، حدثنا أبي، حدثنا إيه؟ أبي حدثني إيه؟ من أبي؟ لو رزقك الله بولد صالح وحمل عنك العلم فيقول حدثني أبي، نعمة كبيرة كبيرة أوي، قد يعني أنت لا تفطن إليها أن يرزقك الله بولد صالح، يقول حدثني أبي، ها حدثني إيه؟ أبي. فهنيئا لكل أب رزق بولد صالح فحمل عنه شيئا من العلم، فإذا مات الأب قال الولد حدثني أبي. كمين أبي؟ حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة رحمة الله عليه، عن مسعر، مسعر هو من الكلاب، عن عون بن عبد الله هو من التابعين. نعم. في قوله لعله قال إن لعل من الله واجب. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، هذا الإسناد المر إسناد حسن. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي. نعم. حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعله يعني كي. نعم. قوله هذا الإسناد في علة ضعف هو حال هارون بن حاتم الكوفي، فإن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة رويا عنه في أول الأول، فلما بان لهما حاله ضعفاه وتركا الرواية عنه. نعم. قوله تشكرون، أخبرنا محمد بن حبال القهندزي فيما كتب إليه، حدثنا عمر يعني ابن عبد الغفار قال قال سفيان بن عيينة على كل مسلم أن يشكر ربه عز وجل لأن الله قال لعلكم تشكرون. نعم. هذا الإسناد إن كان معناه صحيح ألا إن السند فيه عمر بن عبد الغفار أو عمرو بن عبد الغفار هو روم مضاعف. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله رب العالمين.